في كتاب ربنا تبارك وتعالى أوصى بالتماسك، أوصى بالتكامل، أوصى بالاتحاد والجماعة والأخوة. نعم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من فرق، لأن أهل الإسلام كلهم منصهرون في بوتقة واحدة. المسلم أخو المسلم، المؤمن أخو المؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والمؤمن مرآة أخيه. هذه النصوص قرآنية ونبوية تدعو أن يتحد الكل، أن يتفق الكل، أن يتماسك ويتضامن الكل، لأن عزة هذه الأمة في وحدتها. ستظل أمة الإسلام راياتها عالية خفاقة طالما هي على دين ربها ومستمسكة بسنة محمدها صلى الله عليه وآله وسلم. لكي نبقي على هذا الترابط، الخلافات واردة، الأمعاء في داخل جسد الإنسان فيها اختلافات، الأسرة في داخل البيت توجد خلافات، الرجل وزوجته توجد خلافات، الرجل وأبنائه توجد خلافات، الرجل وزملائه توجد خلافات. خلافات دي شيء طبيعي يا أخوان، شيء طبيعي. لكن كيف يعالج الإسلام الخلافات؟ بالمصارحة، بفن المعاتبة. اوعى تفتكر انه العتاب شر، لا، ده العتاب نعمة. العتاب ده فضيلة من امهات الفضائل. انت زعلان مني، انا من حق ندور عليك. لما انت في حالة غضب في اتجاهي ومن شخصي؟ ربما وصلتك معلومة خاطئة، ربما اوشى بي عندك اهل الوشاية والخبث وأهل السوء، لكن علمنا النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه أن نتعاتى، أن نتصافح، أن نتسامح، أن تقبل عذري ولما هناك أعذار، أن أقدر حقك وأعترف لك حتى تعود المياه إلى مجاريه. فن التعاتب ده شيء إحنا خسرانين بسبب الكثير، كل المشاكل اللي حصل، كل الصراعات اللي تم، كل الخلافات والمعارك والصدمات والاشتباكات والقضايا بسبب إيه؟ مفيش تآلف، مفيش مصارحة، مفيش تصالح، مفيش عتاب. هو العتاب شيء؟ لا والله، العتاب زين وليس شينا. سبحان الله، ربنا جل جلاله يعاتب حتى نفهم، حتى نقتدي، حتى نعيش هذا الجو وتلك الألفة فيما بيننا. الخطأ ده شيء أساسي، الخطأ وارد لا شك، لكن لابد من الترميم، لابد من الإصلاح، لابد من العتاب حتى نلتقي من جديد ونشحن بطاريات القلوب على الصفاء. هذا هو المطلوب. يا أخي قل لي زعلان ليه؟ دور علي زعلان ليه؟ والله أنا سمعت وسمعت، والله ما حصل حاجة من ده كله. أدى ده أنا وصلني، أيوة وصلك، لكن أنت ما سمعتش كلامي. يوه، لا يبقى ده أنت ليك حق مش أنا لي حق، كده دابت الحدود خلاص. ده الصفاء المقصود، ده الإبقاء على الأخوة، ده مطلوب علشان تستمر المودة. يا سبحان الله، العتاب، العتاب فن، بس بلاش العبارات النابية، بلاش تديه وش المجور، بلاش تطلع الطرشات كلها دفعة واحدة. العتاب يلزمه اللين، الملاطفة. مش الرجل ده يجري لقي سيدنا النبي بيصلي وفت ركعة عمل جلبة عشان يوقف. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة نظر فوجده يأتي بما فاته، فانتظره حتى أنهى صلاته وقال: يا فلان. قال: لبيك رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. تعال بدري، جيت متأخر، ما تدب اللي فاتك، ايه المشكل؟ ليه الجلبة اللي انت عملتها ليه؟ لكن شوف سيدنا النبي يقول ايه: زادك الله حرصا. طالما انت حريص للدرجة دي، احنا نتمنى لك الزيادة والله، ونحب انك انت تبقى حريص. ذكر الإيجابيات في الأول عشان يفتح نفسه قام يقبل اللي بعديه، إنما صدرت لا مش هينفع. زادك الله حرصا ولا تعد للتأخير، ولا تعد لإحداث الجلبة من أجل الإتيان بركعة. ما يا أخوانا عايزة كيف؟ لما يجي واحد متأخر وعايز يقعد في الصف الأولان ويتام يخطي في الصف، ليه يا عم؟ من تخطى الصفوف إنما يتخطى جسورا إلى نار جهنم. طب يا أخي زادك الله حرصا واقعد مكانك، فتش لك على مكان فاضي واقعد فيه عليها تخطي. ما الملائكة قلبوا الدفاتر وقفلوها، مش ليه ما طلع المنبر؟ يعني أنت لا جيت في وقتك ولا التزمت بمكانك وعمال تتخطى في الصفوف وتشغل الناس وتشرد فكرهم. طب ليه؟ ايه الحسنات اللي خدتها في المشوار ده كله؟ ها؟ ما ينفعش. العتاب ده جميل، ولذلك عاتب ربنا تبارك وتعالى غالبية الأنبياء. نعم، الأنبياء صفوة الخلق المعصومون عن الخطأ. ايوه يا اخي، العتاب ايه؟ نوع من التوجيه، نوع من الإرشاد، نوع من التهذيب، نوع من لفت الأنظار. هل صحيح لك خطأ عندك؟ إيه المشكلة؟ ده العتاب المطلوب. ولقد عاتب الله بعض الأمم، يا العتابات الموجودة عن بني إسرائيل، ربنا عاتبهم عشان يصلح من شأنهم، عشان يجمعهم على كلمة واحدة. لكن هم ضلع عود، لسمعوا كلام ولا نفذوا تعليمات ولا حمدوا ولا عملوا، غير شغالين في الأزرق على طول الخط. حتى الأنبياء قتلوهم وكذبوا الفريق الباقي. سبحان الله، مغارة الدم في الأردن دي فيها مئات وألوف من النبيين والرسل الذين قتلهم بنو إسرائيل. يا سلام، وربنا يقول لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. القرآن كله يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، مغالبيتها دي عتابات. ربنا عايز يقوم، ربنا عايز يصلح، ربنا عايز يرفع الحرج، عايز يعيد اللحمة، عايز يرفع الالتباس من الأخطاء. سبحان الله، ناهيك عن العتاب لسيدنا عيسى المسيح عليه السلام وميته، مش في الدنيا بس، ده حتى في الآخرة في ساحة العرض على الله. يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقر وسط الأمم كل يقول: سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. ده ربنا عشان يظهر للناس الحجة. هو ربنا مش عارف قال عيسى ولا ما قالش؟ عيسى ده نبي مؤدب، نبي عظيم ونبي كبير وأحد أولي العزم، ده آية الله في الأرض. ازاي يقول كلام زي ده؟ وما فيش أي نبي يقول اتخذوني من دون الله يعني ربا، حصلش أبدا. يوم هم الذين يبلغون رسالات الله، لا لا لا لا. لكن إحنا هات ولزك، هات حط، هات من جنبي كروس كده. مش قالوا هو إله؟ ما قالش. قالوا ابن للإله؟ لا ما قالش. قالوا ثلاثة أقانيم؟ ما قالش. إيه سبحان الله، ربنا يرفعه بين الخلائق يوم القيامة. يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك سبحانك وظل يكرر قوله سبحانك سبحانك 40 سنة. 40 سنة يعتزل لله ويقول له سبحانك سبحانك. أنا نجرأ أنا نقول استحالة إزاي 40 سنة سبحانك سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، حدا مش بتاعتي، إزاي أنا أنسبها لنفسي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وفي الآخر قال إيه؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. من الآخر يا رب إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنا ما نملكش حاجة، أنا مش إله، ده أنا عبد زي زيهم، لكن أنت اصطفيتني للرسالة للنبوة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما رضيش يطلب لهم المغفرة، دخلوه في قضية كبيرة، نسبوا له الألوهية، لا ماليش صالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم أنت صاحب الأمر، أنا ماليش صالح بيهم وما نتحملش دية حد ومش هندافع على حال. ده هي عم ده العتاب في الآخرة، العتاب في الآخرة. ناهيك عن عتاب الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى العتاب ده فضيلة، العتاب حدا نشكر الله عليه وعايزين نتعلمها فيما بيننا حتى تعود أواصر المودة، حتى يلتزم الناس بالمنهج الإسلامي رفيع المستوى. أنت فاكر غزوة تبوك؟ شرحتها أنا في الدروس والخطب. وسيدنا النبي قال إحنا طالعين، كان الوقت وقت صيف، تبوك دي في الشمال مسافة بعيدة جدا، وكان الرمان على الشجر والأرض فيها خير ومحاصيل، والناس قدامهم زي أسبوع 15 يوم وهيحصدوا ويمسكوا فلوس ويقضوا مصلحة والدنيا هتوسع. سيدنا النبي قال لهم يلا بينا للغزو، رايحين نحاربوا. في ناس اتونونت، وفي ناس قال لك احنا حتى في الوقت ده طبعا نسيبوا زرعنا وبيتنا والدنيا مش وقت ده يا رسول الله. من استجاب ذهب ومن تعلل جلس. كان فيه 3 من اجلاء الصحابه، كعب بن مالك، هلال بن اميه، مراره بن الربيع. دول ناس ميسورين الحال من سادات الأنصار، مقربين للنبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ما راحوش، كسلوا. أتم الله نعمته على رسوله وانتصر وعاد. فبدأ الأصحاب الأعزار كل واحد يروح يقول له والله عفوا يا رسول الله، معي المرة كانت تعبانة، معي البيت كانت تولد، أنا كنت عيان. يعني اللي معاه اخترع اخترعها، اللي معاه سبب قاله، اللي معاه عذر طلع بيه. 3 دول ما رضيوش، راحوا. ايه عذركم؟ قال والله ما عندنا عذر، احنا ما نكذبوش عليك، هو ابليس استزلنا، الحدوته طلنا على الطراوه والظله والنسوان والزرع والمال، لكن عذر يا رسول الله معانا لا حصلش، ما لازمش خلاص، اللي وقع وقع واللي تم تم. يا سلام. اي قال لهم خلاص امركم موكول الى الله. نتيجة لصدقهم واعترافهم بتقصيرهم وعدم كذبهم وخداعهم للنبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وتسليماته وتبركاته عليه، جاءتهم البراءة من الله، ربنا عفى عنهم. يا سلام على 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يا سلام، ما هو نتيجة الصدق، نتيجة الصدق. والجماعة التانين اللي هم عملوا مشاكل سيدنا النبي سامحهم، نزل العتاب، عفى الله عنك لما أذنت له. لكن شوف شوف ربنا بيقول له ايه، يعني اطمئن احنا عفينا، لكن في عتاب، كنت تمهل شوي، كنت ارجئهم الينا، كنت شوف احنا عايزين نعمله ايه؟ عفى الله عنك، دي البشرى. لكن في طيتها قال ايه؟ لما اذنت له؟ برضو في اسار بدر لما سيدنا النبي شاور وخدب راي ابي بكر وترك راي عمر وترك راي احد الانصار، وقال خلاص اللي معاها فلوس يدفع، ناخده منا الفدية، واللي يجيد القراءة يعلم 10 زي ما هو أمية ويمشي الحال. خلاص أنا موافق. نزل القرآن يعاتب سيدنا النبي، ما كان لنبيا انت تدور على المليات، احنا نأسس الدولة، احنا عايزين نقوي عقيدة، فلوس ايه وتعليم ايه؟ ده مش وقتنا خالص، ده كلام، ده كلام يا محمد؟ نزل العتاب. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ده عتاب، ده مش عتاب؟ عتاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، أيوة العتاب. موضوع عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم رجل كفيف، وكان المؤذن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بلال. عبد الله بن أم مكتوم رجل يحب يروح كثير عند سيدنا النبي، يسأل، يتمحص، يبحث. سيدنا النبي موعد مجموعة من وجهاء قريش أكابر وعلية القوم، تعالوا هنحكم مع بعضنا، أنا أدعوكم إلى الدين وإلى الإسلام. قالوا طب نقعد مع بعضنا ونشوف الموضوع هيرس عليه. فرح بهم سيدنا النبي، هيقنعهم، هيكسبهم. لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. دي فرصة، ودول أكابر معهم زوجاتهم، معهم أبنائهم، معهم أحفادهم، معهم اللي يقدر يحكم عليهم. هيبقى فتح كبير، وهيدخل في الإسلام يعني ثلة، زمرة، فريق، جماعة. فرصة. لسه سيدنا النبي يحكي معهم، وراح داخل عبد الله ابن أم مكتوم. سيدنا النبي أول ما شافه ضايق وقضب جبينه، كشر، عبس وتولى. نزل العتاب من الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يا سلام عتاب. بيقول له محمد أنت حريص لي عليهم، ما الدين واضح، اللي أسلم أسلم، ما أسلمش الله لعنه أسلم، هيرجعوا إلينا ونعمل فيهم اللي ما تعملش. أنت ليه كل الحرص ده؟ واحد زي ابن مكتوم ده أبرك من الناس اللي قاعدة قدامك دي كله، ده راجل عنده دين وعنده إيمان وعنده خشية وعنده تقى، وجاي يستفسر في الدين. هؤلاء جميعا لا يزنون حذاء ابن أم مكتوم. سيدنا النبي ما أخطأش، سيدنا النبي زعل، إن ده مش وقته، ما أنا مرحب بيك في كل وقت وكنت معايا، أنا فاتح حوار فيه مصلحة تتقضي، فيه كلمتين عايزين نقولوهم، مش وقت ده خالص. سيدنا النبي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عايز يدخل الكل. كان لما يسمع ان واحد كفر مات، سيدنا النبي كان يضرب كف على كف، نفس تفلتت مني الى النار. حريص يا اخي، يريد الخير للكل، عايز ينجي الكل، عايز يدعو الكل الى الدين. ابن ام مكتوم ده سيدنا النبي بص فيه مكشر، وقضب جبينه، فنزل العتاب من الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. عبث يعني كشر وقضب وزعل وغضب، وتولى، راح مولي بعيد. أن جاءه الأعمى، مين الأعمى يا رب؟ عبد الله بن أم مكتوم. ويبقى كلمة أعمى دي مش وحش، مش سبة، مش عيب، مش معرة، ده أنت لو تعرف ربنا ماذا أعد لمن فقد نعمة البصر. ها تحدوت ده هو نفسه يحسد نفسه. يا جبريل، ما جزاء عبدي إذا أخذت منه حبيبتي؟ إيه الحبيبتين؟ العين اللي انت عايش بيها وشايف بيه. أيوه. يا جبريل، نعم يا رب. ما جزاء عبدي إذا أخذت منه نعمة البصر؟ قال يا رب أنت أعلى وأعلم، أنا ما نعرفش. قال وعزتي وجلالي لا أجد له جزاء عندي إلا أن يجاورني في عرش الله. بس طبعا رجلي كنت تعتقه. مش يكون واخدينها كي نار عشان يفلت من التجنيد، لا، موضوع غير كده خالص. مش واخدهم في الزحلوق عشان يشحت على حسهم، لا، الأعمال بالنيات. ما يضحكش على ربنا، ده راجل يكون حارب في غزوة جلس سهم، مش كده؟ أي راجل أصيب بها ولد بها نوع من الابتلاء الرباني، إنما العملية مش خطيف ضواقي، لا يا سيدي، لا لا لا، في فارز عند الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك عبد الله بن مكتوم ده المؤذن رقم اثنين في غياب بلال، يأذن هو، وممكن خلي سيدنا أبو واحد يأذن العصر والثاني يأذن المغرب، وكان صاحب صوت نادي برضه، صوت جميل. إيه العظمة دي؟ ما هو أصحاب رسول الله كلهم على درجة من الوفاء، على درجة من الصفاء، تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجال صنعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، وكبرت الحدوتة بعد كده. كان سيدنا نبل ميلي عبد الله بن أم مكتوم روح وقف له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي خيرا. يا عيني على الأدب، يا عيني على الأدب، يا هو أعمى وجاي وما شايفش سيدنا النبي ولا شايف غيره. سيدنا النبي أدبا واحترم روح وقف له وقفة احترام وإجلال، وقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي خيرا. الله أكبر. والجماعة الفقراء برضو لما ركنوهم الجماعة الأغنياء: أقعد، هتقعدوا معنا جوا ليه؟ ليه سوينا ببعضين احنا؟ ايه ده، ما نقص غير كمان الركب تبقى جنب بعضيه. ايه يا محمد اللي حصل عندك ده؟ انت مش دعيتنا عشان نحكوا في الدين وهتدعونا لدينك؟ هتقعد جنبيه بلال وخباب وابن مسعود وبقيت الله؟ ما دول مليهم الكبر والغرور والصلف، ما شايفينش حد غيرهم. هكذا سبحان الله. فسيدنا النبي اوكل هؤلاء المسلمين الى دينهم، شاور لهم اقعدوا من ورا، طيب بدونا فرصه نقضوا مصلحه، ما دول اخوانكم، شو نرتاحوا قبل الوقت؟ ماش ترتاحوا؟ أوكلهم إلى دينهم لغاية ما دول ندخلهم في الدين ونهزبوهم ويتعلموا الدين، هترق النفوس والقلوب هتهدئ، ونقدر نطلعوهم من جو الكبر والصلف والحسب والنسب والمرض اللي كان موجود والجاهلية. عندما يدخل فيهم جرعات الدين يبدأوا يتحصنوا، يبدأ إنه يعرف إن ده أخوه، وإن ده يعني ربما أكرم عند الله منه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسألة مسألة قياس بإيه؟ بالتقى، مش بالحسب والنسب. طب أبوه أبو لهب ده مش عم سيدنا النبي؟ طب بلال ده عابد حبشي، شوف وصل فين الجوزاء. طب أبو لهب سبع أرض، هو وامرأته أبناؤه باستثناء درة ابنته أسلمت، وأحد أبنائه أسلم. إيه ده؟ العملية مش كده خالص. تصور ربنا لم يمرر هذا الموقف لرسول الله وعاتبه، ايه يعني؟ هيشرط عليك ليه يعني؟ ما الطريق واضح؟ انت مش دعيتهم؟ تتعبش نفسك؟ انت ليه تسمع كلامهم؟ انت ليه مصر انك انت تجاملهم يعني عشان توزع عليهم الدين؟ من اللي اسلم يا اسلم، ما اسلمش الله لعنا يا اسلم. طب ايه المطلوب يا رب؟ خليك مع الناس الفقراء اللي سلموك واسلموا على يديك وصدقوك، واصبر، ده أمر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم، بصش على الجماعة، لا لا لا، ولا تعد عيناك عن الفقراء، خليك معهم، ما تصرفش نظرك إلى علية القوم، لا لا لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما تروح تشتري لك كيلو عنب انت والراجل يتلفى شوية من العنب لا ما ناخدش الفرطن، ليه؟ ما هو ده بس من القطيع والنقيل، ما هو لا ما ناخدش الفرطن، عايز عنقود كام؟ يا شوف ربنا بيقول لك ايه، دول فرط ما لهمش عازة خالص، ما حدش يقبلهم، ما حدش يرضي بيهم، انت ليه حريص عليهم؟ ايه ده؟ ايه يا عم العظمة دي؟ هو ده دين؟ بس في عتاب. ايوه العتاب للتصحيح، مش احنا هنقول يا بخت اللي بكاني وبكى علي؟ ايوه يا اخي وضح لي الامر، ايوه يا اخي خايف علي، عايز يامن لي المستقبل، عايزني ان انا نشد حيلي شويه، عايز يشوفني كذا وكذا، طب ده عتاب يبقى فيه مصلحه، ولذلك إمامنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه كان يقول: أنا لا أقاطع أحدا حتى أعاتبه. بعد من عاتبه ومبين الأمر الصحيح إن أصر على جهالته يروح خلاص، أنا نعمل لي أكثر من كذا، لن أقاطع أحدا حتى أعاتبه. لابد وأن يعود العتاب بيننا. اختلاف المناظر، المشاهد، الأفكار لا يفسد للود قضية. أنت تود وأنا نود يزداد الود، والعملية ودادا لا وداعا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.